قول ابن عباس يصلي منى الى غير اذكاره. نعم. هذا نعم استدل به بعض العلماء على انه على ان الستره ليس واجبا. وعارض فيه بعضهم وقال انه يقول الى غير جدار ونفي الاخص لا يقتضي نفي الاعم. والمعروف من النبي عليه الصلاه والسلام انه في اسفاره يستصحب العنزه فيصلي اليه. والذين قالوا انه دليل على انه لا تجب الستره قالوا لولا انه لا ستره لم يكن لقول ابن عباس فائده. وابن عباس انما ذكر ذلك ليبين ان الحمار مرت والامام يصلي الى غير ستره. فالحديث محتمل. والقاعده انه متى وجد احتمال بطل الاستدلال. نعم خالد. ايش قال ويؤيده روايه البزار بلفظ والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبه ليس لشيء يستره. هذا لفظ اذا صح والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي الى شيء. نعم شيء يستره. نعم يقول ويؤيده روايه البزار بلفظ والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبه ليس لشيء يستره. ليس الى شيء يستره او اذا صحت الروايه هذه فهذا يكون فيه دليل واضح.